مسامع الخير للإنشاد تقدم. علموا أن ما عند الله خير وأبقى، فهان عليهم فراق الأهل والصحب والأولاد. علموا أن قاب قوسين أو أدنى في جنان الخلد خير من أن تحاز لهم الدنيا بحذافيرها. مضوا غير مبالين بكثرة مثبطين، مضوا وأرواحهم تشدو بلحم يرنو للخلود. حسموا أمرهم، عقدوا عزمهم، تطيبوا تطهروا، لبسوا الأكفان وتزينوا، وأقبلوا على ربهم مطمئنين. ينادون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم: يا من عقد العزم أسرع، يكاد السوق ينفض. يا من عقدت العزم ترجو جنة، تبغي الوصول لرحمة المنان، سارع فإن الركب يمشي مسرعا، وانفط غبارا راه في الوجدان. من سلاحك روض النفس على خوض المنون، لتخشى ذا السلطان. واصدع بحق لا تخف هجرا ولا لوم المثبط أو لظى الخذلان. واصدع بحق لا تخف هجرا ولا لوم المثبط أو لظى الخذلان. واصبر على غدر الزمان تجلدا، واقطع من الكفار كل بنان. يا أخي في الحروب منازلا، واحمل حمام بشريعة الرحمن. كل العداء خصما شديدا، بأسه مدحا علو الكفر والطغيان. حطم أباطيل الأعادي بوثبة، تجعل حليم القوم في توهاني. وإذا رزقت شهادة فاسعد بها، فتمام سعادك ميتة الفرسان. تبغي الوصول لرحمة المنان، سارع فإن الركب يمضي مسرعا، وانفق غبارا راه في الوجدان. من سلاحك روض النفس على خوض المنون، لتخشى ذا السلطان. واصدع بحق لا تخف هجرا ولا لوم المثبط أو لظى الخذلان.